Moving up to the Bruno. باريس، جيت نحلم بها باريس، خبيت الطيارة بكتلها، لقيت جهنم فيها بليس يحرق فيها الناس بجهلها. بلاد النور قلت هي تبري المكسور، بلاد النور قلت هي تبري المكسور، فيها الراحة فيها الحور، مسمح دنيتها ومجملها، وليخيق عند بنجور وشوية مما تجملها، وعند سلب فلي مشكور، وبيدي الباقي نكملها، دا الصدري قطعها بحور. هالحصلة كيفاش نحصلها؟ خبيت الطيارة كبتها، فرقت بلادي فرقت اصحابي وندادي، ناقم عالعيشة وكسادي، عالصحراء برحة ونخلها، وقلت باريس علي تنادي، وقلت باريس علي تنادي، فيها ذو الصور دي نجملها نصرفولي، بن جاي وغادي نكلم في أهلي وأهلها، وما نعدل ديما نقول عادي، نكذب على روحي نبرولها. نفسي نفسي الطماعة تدبر ديما مطاعة، الواحد دب ما حط كراعة، قال جنة روحي تخيلها، لقيت روحي لقيت روحي راقد على القاعة، في صقع عظامي فقالها، وما زالت نحدث الداعة، ونشبح بنطل وظلها، نحول نلقاش حتى ساعة، نخدمها ولكن بثمنها خدمة الطيارة. وخيك حابس وخيك حابس، ولي داخل في شهر السادس، حتى نضحك وجهي عابس، نفكر على التريك نعملها غير هاني، هالمدة فالس، نزيد حتى عيوني نبدلها، ثمش ما تحصلش فيا، رومية وراقي تريقلها، ترجع فيا روحي الحية، وبلاد إن شاء الله نحجلها، عكسة ولا دارت بيا، في عيوني بلادي مجملها، ادعو ادعو يلي تصغوا فيا، كل كلندو يروح للها، بوراقة نسوي الوضعية، واللي شاهاها يعملها، جت نحلم باها باريس، خذيت الطيارة ركبتلها، لقيت جهنم فيها بليس يحرق فيها الناس بجهلها.